وسيارات كانت تسير مع السيل أينما كان، ومحلات دمرت، وبيوت الناس دمرت تماما أيها الإخوة والأخوات، ومات فيها العشرات أيها الإخوة والأخوات. وعاش الناس منذ يوم الأحد، ليلة الأحد، السيول تأتي من السماء من مساء الأحد إلى مساء الثلاثاء أيها الإخوة والأخوات، لا تنقطع، سيول جارفة لا يعلمون أين يذهبون. وانقطعت سيناء أيها الإخوة إلى أجزاء، وحيل بين الناس وبين ما يشتهون، إنهم يشتهون الحياة، وتركوا أيها الإخوة والأخوات في هذه الصحراء، ولا ندري ما صنع بهؤلاء الناس الذين ناموا 3 أيام أو يزيد في العراء، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، مياه تتدفق من كل مكان، لا حواجز توقفها ولا جدران تصدها، تدمر كل شيء أتت عليه من أخضر ويابس وصغير وكبير ورجل وامرأة. فابتلع السيل سيارات بركابها وبيوتا بسكانها، حتى صارت الجثث تطفو فوق سطح الماء. فإن من ابتلاء الله تعالى لخلقه ما حدث من سيول عارمة في سيناء وأسوان، في سيناء وأسوان وجدة منذ 2 شهرين أيها الإخوة والأخوات، فلتك عنها غرق وهلع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. أتى أمر الله فداهم السيل الناس، وفي سويعات تحول شمال وجنوب مصر إلى طوفان جارف، إلى سيل جرار يكتسح ما أمامه ويبتلع في جوفه ما يأتي عليه، حتى أضحى كارثة مؤلمة ومأساة حقيقية ستبقى ماثلة في ذاكرة كثير من الناس. إن مثل هذه الآيات الكونية العظيمة لابد أن يكون للمؤمن مع وقفات أيها الإخوة والأخوات، لابد لنا من وقفة أولى أيها الإخوة والأخوات. الوقفة الأولى رسالة أوجهها إلى إخواني في شمال سيناء وفي جنوب سيناء وفي أسوان، إلى المتضررين أيها الإخوة والأخوات. رب سائل يسأل ويقول: لماذا يصنع الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الذين لا حول لهم ولا قوة، لماذا لا يكون هذا السيل عند الكفار، لماذا جاء إلى المسلمين هاهنا وهناك؟ وهذا سؤال والعياذ بالله فيه تسخط، وهذا سؤال لا ينبغي أن يوجهه المسلم إلى ربي سبحانه وتعالى، فلا يسأل المولى عما يفعل سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات. ولكن أوضح لنا موقف أيها الإخوة والأخوات. الوقفة الأولى مع هذه السيول أيها الإخوة والأخوات، الوقفة الأولى أن هذه السيول ابتلاء من الله عز وجل، ونقمة وعقاب من الله عز وجل. السيول إما أيها الإخوة، السيول فيها الابتلاء وفيها التمحيص من الله للعبد المؤمن، للعبد المسلم، وفيها أيضا زجر وتخويف أيضا للعصاة والعياذ بالله. من أجل ذلكم الوقفة الأولى من هذه السيول الابتلاء والبلاء، الابتلاء والبلاء. للأسف الشديد لا يفرق بعض الناس ما بين الابتلاء اللي هو الامتحان من الله عز وجل لعبده المؤمن، وما بين البلاء الذي هو نقمة والعياذ بالله وغضب وسخط من الله على بعض العصاة، على أهل الكبائر والعصاة والعياذ بالله. لذلكم أريد أن أتوجه بهذه الرسالة إلى أخوان المنكوبين المشردين في سيناء وفي أسوان. الرسالة الأولى: هذا ابتلاء من الله لكم. قال الله تعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الخوف وهذا الهلع من السيول الذي أصبح الناس يفرون إلى مشرق وإلى مغرب ولا يجدون ملجأ ولا مأوى من الله إلا إلى الله عز وجل. والموت يأتي الناس من كل مكان مع هذا السيل، والموت يأتي فجأة وبغتة، والناس وهم يفرون يرون الجثث طافية على الماء وهي تسير بجوارهم، وربما أراد إنسان أن يفر من السيل ها هنا فوجد الجثث طافية على سطح الماء فهرب إلى مكان آخر من شدة الخوف والهلع. ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله، يبقى ده ابتلاءات ربك سبحانه وتعالى، ده ابتلاء للعبد المؤمن. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله أكبر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما تظنون، لما هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ولذلك المنافق يسقط عند هذا الابتلاء. يظهر الله بالابتلاء إيمان المؤمن ونفاق المنافق. لذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. سقط في الامتحان والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى بهذه السيول يبتلي العبد المؤمن الذي كان يعيش في أمن وأمان، انتهى الأمن والأمان، كان يعيش في رغد من العيش، كل شيء يا أخوانا بالسيول دي انتهت. اللي كان عنده محل تجاري راح، واللي كان عنده عمارة شاهقة انتهت، والذي كان عنده سيارة الفارهة قد انتهت، كل الممتلكات ضاعت مع هذه السيول أيها الإخوة والأخوات. في لحظة لا أمن ولا أمان، خوف وهلع ورعب وخوف من الموت، والناس يفرون، لا حول لهم ولا قوة ولا ملجأ من الله إلا إلى الله عز وجل. فالله يبتلي العبد المؤمن، يمحص ما في داخل العبد، هل سيشكر، هل سيصبر أم سيكفر. فعلى الإخوة والأخوات في سيناء وفي أسوان أن يعلموا أن هذا ابتلاء لهم من الله عز وجل، يصبرون ويشكرون، فبالشكر يمحو الله سبحانه وتعالى كل ظلم وقع عليكم، يمحو الله سبحانه وتعالى كل شيء ويرفع عنكم كل شيء ويرفعكم الدرجات. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجعلناهم أئمة متى؟ لما صبروا. فالله سبحانه وتعالى يجعلكم أئمة للناس ويمكنكم بسبب الصبر على ابتلاءات الله عز وجل. وإن لم تصبر طوعا ستصبر كرها. ماذا أنت صانع إن لم تصبر طوعا؟ فقدم الشكر لله والثبات على الحق، وقل ربك يا رب أنا راض بما فعلته معي. كل مولاك ذلك الآن، احمد الله على هذه النعمة سبحانه وتعالى يبتليك ليمحص ما في داخلك. فمن شكر وصبر نجح في هذا الابتلاء، ومن كفر وسال وقال لما يصنع الله بي هذا فقد كفر، فيظهر الله نفاقه سبحانه وتعالى. أيها الناس، ابتلاء وعقاب، فالأول رفع للدرجات والثاني عقوبة على الذنوب واقتراف الكبائر. فالأول امتحان ورفع درجات ليعلم الله من يصبر ومن يكفر ليزيد من حسنات عباده على صبرهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله أكبر، وإلينا ترجعون. فده ابتلاء وامتحان من الله بالخير، كنت في خير وفي نعمة، فلابد من الابتلاء بالشر بالدمار والتدمير. الناس هتعمل ايه؟ وعشان حتى الناس تحس بنعم ربنا عليها، من كتر النعم يا اخواننا على الناس وعدم شكرها الناس بتنسى. فلما يفقد هذه الأنعام يحس بنعم ربنا عليه سبحانه وتعالى. وهذا تذكير لنا أيضا على النعمة التي نحن فيها الآن. يعني في ناس مش لاقين الزوجات ولا الأولاد، والله يا أخواننا في سيول جدة والله أعداد كبيرة. يعني في راجل قدام عينيه ابنه وزوجته، ابنه أولاده، أولاده السبعة والزوجة ماتت أمام عينيه والله. وشاب في جدة وقف على السيارة، خرج منها لما وجد السيل الرهيب، وقف على سطح السيارة فاتصل بها وبأبيه وبأميه، عاوز منهم إيه؟ سامحوني أنا غلطت في حقكم كتير، سامحوني أنا بموت. واتصل بأقاربه وبجيرانه وبكل أصحابه واحد الآخر، ثم بعد ذلك فقد تماما ومات وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. وأعداد كبيرة من النساء والأطفال. وتصور السيل كان في جدة وصل للدور الثالث والرابع، ده منظر كان مخيف ومرعب. أحدهم يقول والله وقفت على سطح بيتي في الدور السابع من شدة الهلع والخوف، وربطت نفسي وأولادي بحبل حتى نموت سويا مع بعض. وأحدهم يقول والله عددت بعيني وأنا فوق سطح البيت، عددت بعيني ما يزيد عن 39 جثة لرجال ونساء وأطفال، رأيتهم بعيني، ورأيت السيارات بالناس وهم بداخلها يموتون. إذن أيها الإخوة الأخوات، هذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لعبده المؤمن، وعقوبة للعصاة فيموتون على سوء الخاتمة إن ماتوا، وتذكير للعصاة بأن الله قادر عليهم في أي وقت شاء أينما شاء، وأن الوسائل الحديثة والمكتشفات الحديثة لا تمنع قدرة الله عز وجل، لا تمنع قدرة الله سبحان الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الجانب الأول أنها ابتلاء من الله تعالى لعباده، والله يسخر ما يشاء من جنوده للابتلاء والتمحيص ورفعة الدرجات. ولذلك يقول تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، ما قالش المسلم، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء اللي هو الابتلاءات السيول حاجات كلها، عمل إيه؟ صبر، لا يملك إلا الصبر، صبر لأنه عبد مؤمن عارف الابتلاء وامتحان من الله، صبر فكان خيرا له. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ده النوع الأولاني يا أخوانا، كان ابتلاء للمؤمنين وامتحان للمؤمنين الذين كانوا يعيشون في أمن وفي مأوى وفي كنف البيت وفي رغد من العيش، فجأة كل حاجة راحت، كل حاجة راحت، أصبح بلا مأوى، يعيش في العراء. هتعمل إيه يا عبد الله؟ هتصبر وتشكر ولا تكفر بالله والعياذ بالله؟ ماذا أنت صانع؟ فكل أخ فاضل في أسوان وكل أخ فاضل في شمال سيناء وجنوب سيناء يقول الحمد لله، ويقدم يعني ويقدم الصبر على الجزع على كل أمر من الأمور، كل الحمد لله وكل جميعا إن لله وإنا إليه راجعون. وقد تكون السيول عقوبة من الله عز وجل، وقد ما نجزمش يا أخوانا، وقد تكون عقوبة من الله عز وجل. أنا حذرت أثناء الحرب على غزة، حذرت تحذيرات كانت شديدة، وقلت محال على الله عز وجل كل من ساند الاحتلال وكل من يعني وقف مع الاحتلال على المجاهدين على الضعفاء والنساء والمرضى في غزة، محال على الله أن يتركه هكذا، وإن لم يفعل فيه شيء أثناء الحرب سيفعل فيه بعد ذلك. ونبهت ذلك أيها الإخوة والأخوات، وقلت ذلك قبل ذلك، ونبهت وصرخت في هذه القناة، وتسجيلات القناة موجودة إلى يوم هذا أيها الإخوة والأخوات. كان في غزة من الضربات فزع وهلع للنساء والأطفال، وبترت أقدام الأطفال والأخوات والنساء، وما كانوش عارفين يروحوا فين، الضربات بيجيلهم من كل مكان، كانوا في حالة رعب وهلع، وضربات القنابل كانت مؤلمة وموجعة أيها الإخوة والأخوات. فعشان كده الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى، قد يكون ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، قد يكون عقوبة للعصاة أيها الإخوة والأخوات. العصاة الذين يستمرئون المعصية ويحبون المعصية حبا جما، فقد تكون هذه السيول عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة إيه؟ سورة الشورى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني بإيدك أنت. يبقى اللي عمل ذنوب ولقى السيول الضخمة دي وتدمر حاله ومقاله والعياذ بالله، يبقى للنوع العاصي دهوت اللي ما كانش بيصلي ولا عارف ربنا ويتاجر في المخدرات أو كان بيتاجر في النساء أو بيتاجر في المحرمات وما كانش يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى، فدي عقوبة لازم يعرف دي عقوبة عشان يرجع لربنا. فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذه الآية نزلت بعد العقوبات التي نزلت على الأمم التي كانت قبلنا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الله، وبتقولوا ده منين وليه وعشان ايه؟ ده دي نزلت على مين يا اخوانا؟ على الرسول والصحابة وعلى المجموعة اللي خالفت أوامر الرسول، نزلوا من فوق الجبل الرماة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. سبحانك يا رب. طيب تفضل أستاذ حمدي، نروح مع فاصل مع مخرجنا نشوف شكل الدمار الذي حدث في أرض سيناء في العريش وفي أسوان. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. أمطار لم تشهد مصر مثيلا لها منذ 40 عاما. عرقلت السيول والأمطار التي تعرضت لها سيناء وبعض محافظة الصعيد مظاهر الحياة في مصر، وأسفرت عن نتائج أليمة، حيث بلغ عدد القتلى 17 قتيلا حتى الآن، وتحطم 81 برجا كهربائيا في أسوان، وبلغ عدد المتضررين بها 6397 مواطنا، وانهار 175 مبنى بالكامل و200 منزل بشكل جزئي، بينما في سيناء بلغ عدد المتضررين 600 مواطن، إضافة إلى تهدم 25 منزلا وأكثر من 60 ورشة ومحلا تجاريا، ولا يزال أكثر من 45 منزلا محاصرا بالمياه. كل ذلك في ظل احتجاجات من المواطنين بسبب قلة المساعدات. ما حد يساعد العيش بأي حاجة أبدا من أي محافظ قديم أو جديد. تسري والملائك حولنا. مأساة يا أخوانا. هو التقرير قال البيوت حوالي 1150 بيت دمر تماما في شمال سيناء. 1150 يا أخوانا، 1150، ومشرد أكتر من يجي 10,000 يا أخوانا، بعيد كل البعد، ما لهمش منازل، يعني شردوا تماما. ولولا رجال قوات المسلحة الشرفاء، وإحنا إن شاء الله نشكرهم في نهاية هذه الحلقة على هذه المجهودات الكبيرة التي فعلوها في في في في شمال سيناء وجنوب سيناء أيها الإخوة والأخوات، وأيضا في أسوان أيها الإخوة والأخوات والمحافظين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. نركز شوية يا أخوانا، شوفوا، فقد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى ونحن لا ندري. يبقى الفريق الأول ابتلاء، وقد يعني يكون ده للعصاة، عقوبة للعصاة اللي مات منهم واللي عايش عشان يشوف بعينه قدرة ربنا سبحانه وتعالى لا يقف أمامها أي مخلوق أيا كان أو أي مؤدات حديثة إلى غير ذلك. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما هو إذا أنت ما وقفتش أمام الظلمة تقول لهم اتقوا الله حرام عليكم بتعملوا كده، لا، الطوفان بيجي بقى والسيل بيجي ياخد الصالح مع الطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بس كده بس. والحديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون. والحديث متفق عليه: أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، كثرت المعاصي والذنوب والكبائر والعياذ بالله. رب سائل يسأل ويقول يا شيخ طب ايه يعني في ناس مؤمنة ايه ذنبها ايه تموت في السيول دي كلها؟ هقول لك حاجة انت مش عارفها للأسف شديد الا من رحم ربي. يعني خلي بالك اللي بيموت في السيول من الناس المؤمنة الصادقة ده أجله هو ربنا كتب له يموت كده، ده أجله خلاص انتهى. ومعايا رواية صحيحة في صحيح مسلم، اسمع: إذا أنزل الله بقوم عذابا، خلي بالك دي خد بقى الصالح مع الطالح، أصاب العذاب من كان فيهم، اللي هم الناس بقى المجرمة ده يصيبهم العذاب الشديد سواء كان بالموت أو غير الموت، ما هو اللي فقد حاجته دي كلها دي ما دي كارثة مصيبة له. البخيل ده لما حاجته كلها تروح تبقى كارثة مصيبة عليه. ثم بعثوا على أعمالهم فيكون هلاك الصالحين في البلاء موعد آجالهم. يبقى المؤمن اللي بيموت في السيول دية العبد المؤمن الصادق مع ربه ده أجله انتهى لحد كده. أجله يا شيخ سالم انتهى أجله، هو ده أجله، وربنا عاوز يرفعه درجات. ليه؟ الغريق شهيد، والرواية الصحيحة 5 من الشهداء والرواية الصحيحة منها الغريق ورواية صحيحة. فالغريق ده شهيد يا اخوانا، الغريق المؤمن الصالح ده اللي خدته السيول ده، فربنا سبحانه وتعالى ده أجله انتهى. الحاجة التانية ربنا بيرفعه الدرجات، وعقوبة للعاصي بسوء الخاتمة ليكون هناك في جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر. ونسأل الله أن يغفر لكل العصاة من المسلمين الموحدين، نولي ذلك والقادر عليه. وفي رواية في الصحيح أيضا: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وبآخرهم. فأمنا عائشة بتقول للنبي الله ده في أسواق ناس جاية من بره ملاش دعوة بالمجرمين دول، إذا ذنبهم الناس الصالحة دي تموت مع دول. فقال: يبعثون على نياتهم. يبقى كل واحد على نيته، عشان كده المطلوب من كل عبد مؤمن يجدد نيته. انت رايح ماشي رايح المسجد، انت رايح المسجد لمين؟ لله لغير الله؟ انا رايح لله، عشان لو مت في الطريق جالك سيل ولا اي حاجه ومت فجاه يبقى انت كنت مع الله عز وجل. وانت طالع من بيتك انت رايح لمعصيه ولا رايح لطاعه؟ فان كانت لمعصيه استغفر الله وعد، ممكن الارض تبلعك بزلزال، سيول تجي لك، معاذ الله. نسال الله العفو والعافيه. معنا أحد المتضررين من إخواني وأحبابي في العريش، الأستاذ مساعد سليم. السلام عليكم يا أخي مساعد. السلام عليكم. عليكم السلام سعد. عليكم السلام ورحمة الله. سعد سليم، إزيك يا أستاذ سعد؟ إزيك يا أستاذ مساعد؟ الله يخليك. وقف التلفزيون وعاوزك توصف لي الاحداث عندك والمآسي اللي عندك للمشاهدين. يعني ايه اللي حصل؟ حصل فجأة كده السيول؟ ايه اللي حصل عندك؟ اللي حصل فجأة الصبح الساعة 5:30 دخل علي السيل في البيت وانا نايم انا واولادي 8 انفار في بيت بقالي 30 سنة ساكن في البيت دوت. فطبعا كل حالي وكل مالي وكل ما املك، انا راجل فقير وموظف في الاوقاف بشتغل عامل مسجد، ما فيش حيلتي دلوقتي الا غير الجلبيه والله يا مولانا اللي انا قاعد بيها عند الناس. عيالي مش شردين، رحت لاعضاء جميع الحكومه ما فيش حد عامل معنا اي شيء ولا اي حد. فاني اللي بطلبه من الله ثم منكم انتم متوى يعني مأولية انا وعيالي بس اللي انا عايزه. لا انا عايز مال ولا حضرتك في اسوان ولا في شمال سيناء؟ انا في العريش. في العريش؟ في العريش يا مولانا. قول لي على البيوت اللي اتدمرت كام بيت يا اخي مساعد؟ حوالي 10 بيوت يا فندم. حوالي 10 بيوت يا مولانا في المنطقه اللي جنبك انت؟ في المنطقه اللي جنبي انا في ناس متضرره كتير خالص. نعم. طب وانت عايشين في العراء ولا عايشين فين؟ في العراء يا سيدي، في العراء. والله يا شيخ في العراء، وقاعدين يعني عند ناس افضالك محترمين جابونا، انا طلعت بالبطانيتين من بيتي فقط لغير، اديت بطانيه لجاري وبطانيه الي. البطانيه انا بتغطافها انا وثمان تنفار. طب اسالك، في مساعدات جات لك؟ ولا اي شيء، ولا شفنا اي شيء ولا شفنا اي شيء خالص. ان لله وانا راجعون. حاضر يا اخي الحبيب، اسمعني عبر التلفاز. لا حول الله يا ربي. هو ايه اللي حصل للمسلمين يا اخوانا؟ فين ده اهل مصر مشهورين بالنجده والنخوه؟ فين المحافظات يا اخوانا؟ راحت فين المحافظات؟ يعني اموات الناس دي مش تبعنا، تبع اسرائيل؟ دول اللي في سينا دول تبع اسرائيل؟ قولوا لنا ان كانوا تبع اسرائيل خلاص خلاص ما ننساش عنهم. هل دول يهود ولا دول مسلمين؟ بالله عليكم فين فين جمعيات المساعدات الإسلامية الملأة بلد مصر من الشمال إلى الجنوب من مشارقها إلى مغاربها؟ وفين الفنانين والفنانات اللي بياخدوا الملايين المملينة وعاملين يفسدوا الشعوب؟ راحوا فين هم؟ راحوا فين اختفوا؟ راحوا فين؟ فين المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات اللي معاهم الملايين؟ طب ما فيش تجميع كده؟ ما فيش نقابة ممثلين تتجمع كده ويعملوا أي حاجة لهؤلاء المنكوبين؟ وفين المساجد؟ وفين دور العلماء؟ وفين دور الأئمة؟ أين نحن يا الإخوة من هذه الكارثة؟ الحكومة لن تستطيع يا إخواني يعني لن تستطيع أن تكفي هؤلاء الناس، فيجب علينا نحن نساعدهم، نحن ننجدهم يا إخواننا. ده كان أيام زمان البيت واحد بيحصل له أي حاجة تلاقي الناس كلها في القرية كلها بأكملها تروح وتشيله، وبعدين إيه تبني له البيت من جديد وتجيب له عفش جديد. الناس كلها كانت بتساعد بعض. إيه اللي حصل لنا كمسلمين لما قلوبنا قست وماتت على أهل غزة حتى ما عادش بينا أصلا، ما عادش بينا خير إلا من رحم ربي؟ فين يا إخواننا؟ محتاجين إيه عشان الناس ننقذ الناس دول؟ فين أهل الشرقية؟ وفين أهل الإسماعيلية؟ فين المحافظات التي بجوار هؤلاء الأطهار والأخيار في شمال سيناء وجنوب سيناء؟ الناس دول فقراء معدومين لا حول لهم ولا قوة، وخصوصا شمال سيناء ما فيهاش سياحة، ما فيهاش سياحة. يبقى الاهتمام كله هيبقى في المناطق اللي فيها سياحة زي أسوان وجنوب سيناء، أما الناس اللي في الشمال دول لا حول لهم ولا قوة، لا حول لهم ولا قوة، ما عندهمش سياحة، ففقراء معدومين وأسر مشردة. ده في مكان واحد بس 10 بيوت، أمر الأماكن الضخمة هناك أيها الإخوة والأخوات فين؟ الجمعيات الإسلامية راحت فين؟ اللي عمالة تجمع فلوس الزكاة راحت فين؟ فين الجمعية الشرعية؟ فين يا إخوانا؟ فين الجمعيات الإنسانية؟ أين هؤلاء الناس؟ ناس خرجت للكورة وغضبت للكورة، الناس الذين يعيشون في العراء، أليس هناك غضب لهؤلاء الناس؟ أليس هناك غضب لهؤلاء الناس؟ فين نجدة الإسلام؟ إنما المؤمنون يا إخوة، فين الإسلام؟ رحتوا فين؟ وفين الدول الخليجية؟ أين الدول الخليجية؟ رحمة الله على الشيخ زايد رحمه الله، لو كان بيسمع الحاجات دي كان الراجل بيبعث المليارات والملايين المملينة ويبني بيوت للناس. يا أهل الكويت ويا أهل الخليج ويا أهل السعودية ويا أهل الخير، يا أهل الخير، يعني هؤلاء الناس فقراء معدومين. أنا أطالبكم بإغاثة هؤلاء المنكوبين الذين لا حول لهم ولا قوة. دمرت مساجدهم وبيوتهم، دمرت المساجد والبيوت، ويعني وحتى المستشفى الوحيدة هناك أيها الإخوة والأخوات 70 مريض باعتراف رئيس هذه المستشفى، مدير هذه المستشفى، أجلاهم تماما عن هذا المكان. ثم جاء رجال القوات المسلحة المخلصين نحسمه على خير ونزكي على الله أحدا، قاموا بمجهود كبير جدا في شمال سيناء وجنوب سيناء. أيها الإخوة والأخوات، صرخة أطلقها لهؤلاء المنكوبين في شمال سيناء وفي أسوان، لابد يا أخواننا نحن نتفاعل مع بعض، نتفاعل. انتوا خايفين تروحوا سيناء ولا ايه؟ انتوا مرعوبين ولا ايه؟ انا مش فاهم والله. امال انتوا بتجمعوا الجمعيات دي بتجمع فلوس ليه؟ مش عشان الناس المنكوبة بالزلازل والسيول وهذه الاشياء؟ ان لله وانا اليه راجعون، انما المؤمنون اخوة، ان لله وانا اليه راجعون. اذا ايها الاخوة والاخوات، ربما تكون هذه السيول، ربما لا أجزم أيها الإخوة، تكون هذه السيول يعني عقوبة من الله عز وجل. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم، يمهلهم شوية شوية، فجأة يجي لهم سيل، يجي لهم زلازل، يجي لهم براكين. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نقل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فأخذهم أخذة رابية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، عملوا إيه؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذه للأمم السالفة والسابقة، أما كل من يضغى وتجبر يأتي من بعدهم يقول تعالى إن ربك لبالمرصاد. فقد يكون هذا السيل أيها الإخوة ابتلاء للمؤمن ورفع للمؤمن ورفع درجات للعبد المؤمن، وقد يكون والله أعلى وأعلم عقوبة من الله عز وجل بسبب المعاصي والذنوب. معنا الأستاذ وحيد سعودي رئيس المركز التحليلي الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك فندم. أهلا بك فندم. أهلا بسيادتك فندم. فضل أخي الحبيب. أمر فندم. ها حضرتك أنت نبهتوا يعني للمحافظين على هذه السيول ولا ما نبهتوش حضرتك؟ لا طبعا احنا نبهنا مصر كلها حضرتك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن خلال قطاع الأخبار التلفزيوني المصري قبل حدوث هذه الكارثة تقريبا ب 48 ساعة. وطبعا شيء طبيعي ان احنا كل يوم بنبعت لبعض المحافظات المعنية بحدوث السيول فيها عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات، فبعتنا فعلا يعني لكل اماكن مصر قبل حدوث هذه الوقعة ب 48 ساعة. جزاك الله خيرا اخي الحبيب، واسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك وبارك الله فيك كمان وحذره كمان. الله اكبر الله اكبر. الظلم والطغيان هما السببان الرئيسيان في السيول والزلازل والبراكين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. أغرقناهم واعتدنا لهم العذاب الأليم. الله أكبر. وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. من هنا أيها الإخوة الماء فيه الرحمة، كما قلت هذا ابتلاء وامتحان وقد يكون عقوبة وقد لا نجزم. كذلك الماء فيه الرحمة والماء يكون نقمة. سبحان الله، رحمة لما الناس تكون عمالة تدعي ربنا ما فيش، اجذبت الأرض واجذبت الأرض من الماء والزرع هيموت والدواب هتموت والناس، فبيدعوا ربنا يا رب أغيثنا يا رب أغيثنا يا رب أنزل لنا الغيث من السماء، فربك بينزل لهم رحمة من رحمة الله على قدرهم ما فيش سيول. طب وبعدين الحتة الثانية، ربك بيستخدم الماء في تثبيت المؤمن في المعركة كما حدث في غزوة بدر أيها الإخوة والأخوات، وتطهير للعبد المؤمن. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. وبعثه الله عذابا على قوم من الأقوام، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. الله أكبر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، معنا الأستاذ حمدي المخرجنا الحبيب. طيب يا ريت والله يا أخي الحبيب هات لي المنزل نشوف المنزل ده يا أخوانا كده، بص المنظر ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص المنزل ده يا أخوانا، ركزوا معاه شوية، ده شاف السيول بتعمل إيه. بص بص بص، دي السيول عندنا في مصر صح يا أستاذ حمدي؟ ده في العريش، شوف بيت بالكامل كام دور يا أخوانا. شايفين يا أخوانا الكارثة كبيرة والله، الكارثة كبيرة كبيرة والله يا اخوانا. بص بص شايف المنظر، شايف المنظر، شوف المنظر والناس اللي كانوا فيه، شايف شايف المنظر في لحظة واحدة يا اخوانا. شوف يا اخوانا، يا الله لطفك يا الله لطفك، رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. شايفين يا اخوانا المنظر، شايفين يا اخوانا، عشان نحس بنعمة الامن والامان اللي احنا فيه والله. اللي حافظك ده الله سبحانه وتعالى، مش عاوزين معاصي والذنوب يا اخوانا. معانا صاحب المنزل الذي سقط مع السيل، معانا الشيخ درويش. السلام عليكم يا شيخ درويش. ورحمة الله وبركاته استاذ سالم ابو فتوح. زي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله، قلبي معكم والله، واتالم لالامكم والله. احنا الحمد لله بنقول اللهم اجرنا في مصيبتنا وابدلنا بخير منها يا رب. يا اخي الحبيب ربنا يصبركم. بالاصالة عن نفسي وعن اهالي شمال سيناء، اشكر قناة الناس لاهتمام بهموم سيناء بالكامل، مش الشمال فقط او الجنوب، لا سيناء بالكامل. دعم. مشكور يا استاذ سالم، الله يكرمك اخي الحبيب. انت اسعد صدرنا بامانه بالكلمات الممتازه اللي دخلت في القلب مباشره، انك ذكرتنا بامور احنا الحمد لله مؤمنين بالله، مؤمنين بالقضاء والقدر. انا منزلي هذا يبعد عن مخر الوادي بحوالي 1000 متر. نعم اخي الحبيب، ده منزلك ده حبيبي. نعم تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. طبعا سقوط المنزل هذا شيء اخذ بالك فهم ما كانش متوقع نهائي. ايوه. المكان اللي انا باني فيه يبعد عن الوادي بألف متر وزياده. الله اكبر. نعم الله اكبر. فاللي حصل بالضبط للاسف سوء التخطيط. نعم. من الجهات. نعم. الموجوده عندنا في شمال سيناء. نعم. المباني والمنشات. نعم. والموقف اللي اتعمل. نعم المباني نتكلم بصراحه، خليك نتكلم بصراحه. الوادي في مقر الوادي الرئيسي نتكلم، بس عشان المشاهد يسمع معانا نتكلم بكل صراحه. انا سمعت ان في قريه للصحفيين. حضرتك حضرتك وقريه بتاعت الشباب والرياضه يا استاذ سالم. انا شايف مش عارف كام الف محل ولا كام محلات كده. اتفضل حضرتك اتكلم يا استاذ سالم. نعم اعطيني فرصه بعد اذنك. اتفضل حبيبي اتفضل. انا رجل بتكلم بكل شفافيه ولا أخاف في قول الحق لومة لائم إلى الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. للأسف شمال سيناء عندنا معروف تركيبتها، خد بالك فهم التكوينية. نعم. إنها منطقة خد بالك من ناحية الشمال. نعم. ما إلى ناحية شاطئ البحر المتوسط. نعم نعم. فإحنا الوسط سيناء وشمال سيناء كلها مرتبطة خد بالك جغرافيا ببعض. نعم. في الأمطار أي أمطار بتهطل في منطقة وسط سيناء وفي جنوب سيناء ليها منفذين، منفذ ناحية جنوب سيناء اللي هو البحر الأحمر ومنفذ ناحية الشمال في البحر المتوسط. نعم. منذ مئات السنين. نعم. فمعروف وادي العريش. نعم. حضرتك خد بالك فهم له تكوين وله جذور، والتغير مناخه معروف كل 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة بيبقى جاي في سيل، فمفهوم إن هنا ده مجرى وادي. نعم. إزاي أنت بتخطيطك السيء تقيم منشأ بزيادة عن 120 مليون بمصدات في داخل مخر السيل الرئيسي أمام البحر المتوسط؟ دي الطامة الكبرى اللي أدت لحدوث انهيار المنزل اللي حضرتك فاهم شفته على الصورة، زائد 4 منازل فخمة بنفس الوضع، زائد 14 فيلا تصدعت، زائد المصائب الأخرى خد بالك في الجهة الجنوبية من البلد. دي طامة كبرى. يعني حضرتك المجرى ده اتبنى عليه فالميه اتحشت فراجعت بقى فراحت الاماكن الثانيه. نعم. او لما اتبنى المنشات هذه وكان من المفروض التخطيط ان ما يجيش ناحيه المجرات ديت. حضرتك لما تقدمت وزاره الشباب والرياضه نعم لترخيص هذا المنشا نعم مجلس المدينه رفض. ايوه وقريه الصحفيين وطلب منهم موافقه وزاره الري وموافقه وزاره الزراعه. نعم. وزارة الزراعة رفضت ووزارة الري رفضت ومع ذلك بنوا، لكن بقدرة قادر الكلام ده كله طبعا خد بالها فهمت نفسه. نعم. للأسف. نعم أرواح الناس مصلحة مين؟ أموال الدولة تهدر. 180 مليون المنشآت. 120 مليون فهمت. نعم 120 مليون مصلحة مين؟ أموال الدولة تهدر في مصلحة مين؟ إحنا اللي عرجنا وتعبنا ومجهود حياتنا. أنا عمري النهاردة 49 سنة. إزاي يا فندم خد بالك فهم أبني تحويشة عمري كلها بالكامل بتروح في لحظة عشان قرار خاطئ؟ من هو المسؤول؟ مين المسؤول يا فندم؟ مين؟ لما بيت زي كده فهم تحويشة عمري كله فيه يتحط. مكلف اكثر من 600,000. نعم. انت شايف سيادتك خدك المنظر ازاي؟ ايوه. قول لي اخبار الناس عندك اخي الحبيبي، عايشين ازاي؟ طيب الامور صعبه بامانه. ايوه طبعا طبعا، احنا لا نغفل دور القوات المسلحه. نعم القوات المسلحه صح. بامانه بقياده الجيش. أيوة. الثاني ميداني اللي هو نعم. جمال امبابي. نعم. يعني قاموا بمجهودات نعم. ممتازه نعم. بامانه. نعم طبعا السيل اتجه ناحيه مستشفى العريش العام وغطى المستشفى بالكامل، لكن القوات المسلحه في خلال وقت وجيز انجزت انجاز مبهر. نعم بارك الله فيهم والله. وبنشكر اخواتنا برضو من عائلات الفوخريه في العريش. نعم جانبوا مع عمل رائع. الله يبارك له بامانه يعني. نعم. واحد فاهم لازم يدي كل انسان حقه. نعم نعم نعم. السيد المحافظ مراد موافي بامانه. نعم. الرجل اللي 10 ايام فقط عندنا تم تنصيبه عندك كمحافظ. نعم كان قام بمجهودات جبار. طب كويس والله، الله يبارك فيه يا رب. النهارده احنا يعني هو كان نزل النهارده على سد الروافع اللي نعم. هو السد الرئيسي. نعم اللي هو برضه يعتبر الحصن الحصين لشمال سيناء، لان السد ده تم تخطيطه في سنة. أيوة. 46 وتم عاد نعم. تعميره في سنة 86 أيام اللي هو منير شاش. والسد هذا بيشيل 5 مليون متر مكعب من المياه. الله أكبر الله أكبر. يعني شال بيعتبر تلث الكارثة. نعم. بنطلب سيادتك طبعا احنا كمنطقيين، احنا اللي حصل حصل، لكن احنا لازم نتعلم من الخطأ. نعم. بنطلب السالم ان يتعامل اكتر من سد مثل سد الروافع. نعم. وبسرعه يتعامل عمليه تنظيف وتكريك للسد بالكامل عشان يظل في جوده وقوته. بنطلب 4 كباري تنفذها قوات مسلحه وبسرعه لربط مدينه العريش بالمراكز الاخرى حتى لو نصاب. نعم. بمثل مصاب اخذ باك فمر علينا من 3 ايام. نعم نعم. ولا تنقطع مراكز اخرى عن مدينه العريش. انا سمعت ان الشرق والجنوب اتقطع. انتهى انتهى. اصبح الشرق لوحده. نعم. والجنوب لوحده والغرب لوحده. نعم يعني مدينه العريش وناس اتعلقت يعني في انقسمت تلتين. تلت ناحيه الغرب وتلت ناحيه الشرق. نعم. زائد مركز الشيخ زويد ورفح 4 ايام ما فيش سولار ما فيش بنزين. لا حول ولا كهرباء. الوسط برضه تاثر نعم. مباشر. بالنسبه للكهرباء اخي الحبيب، الكهرباء مقطوعه. نعم. عن منطقه ايه تعتبر شرق العريش، لكن نعم. حاليا الحمد لله طبعا المحلات التجاريه دمرت. المحلات التجاريه طبعا بالكامل في جنوب العريش دمرت. نعم بامانه. منازل في منطقه قريه عاطف السادات دمرت. نعم. فبنطلب احنا طبعا التعويضات اللي بعتها الرئيس يشكر طبعا، لكن ما يقباش اخد بالك التعويض ال 30,000 جنيه اخد بالك فاهم قدام 600,000 جنيه. نعم. فبنطلب نعم. لجان متخصصه تطلع. نعم. تقدر كل انسان اخد بالك تضرر بايه اخد بالك وتديله ده قيمه. ده صح. لكن ما تدينيش 30,000 جنيه هيشيل الركام اللي عندي. نعم. ولا هيشيل الركام اللي عندي. ولا هيشيله. لا ما يشيلش. خد بالك سيادتك. نعم. والناس اللي اتضررت اخد بالك في منازل في محلات اخد بالك تضررت وانتهت بالكامل. نعم. طبعا الامور اخد بالك فاهم صعبه جدا، وهذه مش كارثه طبيعيه، هذا كان ليها اليد وسوء التخطيط له. فساد اداري. عامل رئيسي. فساد اداري وتخطيطي. نعم. للاسف لو عامل رئيسي اخد بالك في كبر الكارثه. نعم نعم. جزاكم الله خيرا اخي الحبيب، واشكرك شكر خاص، وقلبي معكم والله جميعا. والله ان قلبي يعني والله يتفطر، وان عيني لتدمع والله لحالكم. وانا اطلق من هذا المكان صرخه الى كل اليد البيضاء في الخليج وفي الدول العربية والإسلامية بنجدة هؤلاء الإخوة في الدين وإخوة في الإسلام. لا حول لهم قوة. معظمهم يا إخواننا تغرف في الغربة، والله معظمهم تغرف في الغربة عشان يبني البيت ده. عاش في الغربة يجي 20 سنة أو 15 سنة أو 10 سنوات عشان يبني حتة البيت ده اللي انت شايفه يقوي زوجته وأولاده وأهله فيه. أصبح الآن ما فيش، لا يملك. واللي كان عنده شوية مواشي راحت، واللي كان عنده قطيع راح، أصبح ناس لا فيه مأوى ولا في اموال ولا في تجاره. كل شيء السيل قضى عليه تماما يا اخوانا. فالعمليه اكبر بصراحه من الحكومه. فانا بقى اناشد اهل الخير في كل، واحنا اولى بلحمنا وشحمنا يا اخوانا. احنا كمصريين، احنا شوف شقى عمره بيروح دم عينيه كده، يعني احنا المصريين فين النخوه وفين الكرامه وفين الايمان وفين الدين اللي بيامر ان احنا يعني ننجد اخوانا ونقف معاهم؟ ما كناش احنا نروح دلوقتي شمال سيناء وجنوب سيناء واسوان وننقذ اخواننا دول؟ يا اخواننا مين ليهم بالله عليكم؟ ايه اللي حصل لنا؟ هل اماتوا النخوه فينا؟ وهل اماتوا الايمان فينا؟ هل الفساد الاعلامي ده موت عند الناس يا اخوانا كده النجدة يا اخوانا ده كانت يعني بالله عليكم يعني بالله عليكم هل رأيتم ذلك في عهد رسول الله؟ هل رأيتم ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد التابعين؟ هل رأيتم هذا الخزلان والعياذ بالله؟ نسأل الله العفو والعافية. الممثل بياخد له 12 مليون لو طلع 2 مليون بس او عملوا كده لقاء بأي مكان ده جميع التبرعات هيجمعوا لهم الاموال يبنوا بيها بس يقفوا في مكان بدل ما هم عاملين ياخدوا شهرة واموال ويفسدوا المجتمع. فين المغنين والمغنيات؟ مش دول اولى؟ اولى من الكورة اللي انتوا بهدلتوا الدنيا عشان الكورة؟ بالله عليكم مش دول اولى؟ واولى من هؤلاء الناس الصالحة الناس المؤمنة الصادقة مع الله العلماء يا اخوانا يقفوا لازم دور كده نقف كده اهوت. وفين انا عايز افهم فين رجال الاعمال؟ انا نفسي افهم فين هم رجال الاعمال. راجل اعمال دفع المغنية عشان يتجوزها اكتر من 60 مليون، فين انتوا؟ رحتوا فين؟ اختفيتوا رحتوا فين؟ قال لا ما كناش احنا ننقذ ذولنا، فيش موارد في الحكومة. هتجيب الحكومة هتجيب ازاي؟ قولوا لي بالله عليكم العملية اكبر منها، انا بقولها بكل صراحة اكبر منها. يبقى احنا لازم ان احنا نتحرك، العلماء في مساجدهم، الجمعية الشرعية لازم تتحرك، لازم الجمعية الشرعية في مصر تتحرك، ولابد الجمعيات الإسلامية والإنسانية أن تتحرك. اللي كانوا بيعملوا دعاية وإعلان في التلفزيونات بأكثر من 80 مليون جنيه إعلانات، ومستشفى الواحدة كانت عمالة تجمع فلوس بقى لها كام سنة ملايين من موليانة على المستشفى واحدة، مش أولى وأحرى الناس المساكين اللي في العراء دول؟ بالله عليكم ها بالله عليكم بالله عليكم مش دول اولى واحرى؟ الملايين التي انفقت على الدعايه والاعلانات للجمعيات فين الملايين اللي جمعتوها؟ راحت فين؟ معانا الاستاذ رفعت شاكر مهندس التخطيط في العريش. السلام عليكم. يا مرحبا، اهلا وسهلا. يا مرحبا. مش هو المهندس اللي هناك؟ هو مهندس تخطيط في العريش. وانا انا رئيس مجلس اداره المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالعريش. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا يا فندم، وشرفنا منورنا على قناه الناس. احنا اتشرفنا بيك والله. قول لحضرتك السبب في الكارثه دي ايه؟ عدم تخطيط ولا ايه اللي حصل؟ والله طبعا السبب الرئيسي هو تدخل الانسان. نعم يا استاذ. المجرى في الوادي نعم. كمجرى طبيعي من مئات السنين من عند ربنا سبحانه وتعالى. من عند ربنا من عند ربنا، والمياه كانت تتدفق الى في هذا المجرى لتصب في البحر الابيض المتوسط. نعم. ولكن التدخلات اللي حصلت في هذه الفتره كانت ابتلت من الاتي: عمل طرق اسفلتيه منسوبها اعلى من مستوى المجرى الوادي من نص متر الى مترين. نعم. طبعا دي حاجه. حاجه ثانيه، قيام الاهالي بزراعه مزارع زيتون ونخيل، قيام مجلس المدينة بعمل أكشاك وأسواق خضار، والمصيبة الكبرى هو عمل سور من قواعد وأعمدة خرسانية في مواجهة البحر الأبيض المتوسط اللي هو المصب. والمصيبة الكبرى هذا العام، وده حاجة كانت خطيرة وكانت إيه بتشغل الناس كلها، إقامة القرية الأولمبية من شاليهات ومولات وسينما وغيره في هذه المنطقه. نعم. بالاضافه الى الكسباء الى كميات من الرمال نتيجه الحفر. لما الوادي بدا يتحرك اصطدم طبعا ب اللي هو المنسوب المرتفع للطرق والسور اللي هو صد الميه، وكذلك المناطق الكتل الخرسانيه الموجوده للقريه الاولمبيه، كل ده انحرف مسار الوادي الى المناطق المجاوره واغرقها جميعا. وسبب خسائر كثيره جدا من المستشفى بالنسبه للمستشفى وبالنسبه للمناطق السكنيه المجاوره. ده طبعا كليتها عملت خسائر كبيره، وكان الاولى نتلافاها لولا احنا سمعنا مديريه الراي اللي هي قررت ازاله هذه المساكن، لكن القرارات السياسيه والعشوائيه دايما هي اللي بتسود في هذا في مصر حاليا. جزاك الله ده حقيقة. يمكن السبب الرئيسي للحساب. بارك الله فيك يا باشمهندس، واحنا سعداء بمشاركتك والله وكلامك الطيب الصادق المخلص والله. اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك وبارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كارثة كارثة يا أخوانا بمعنى الكلمة والله يا أخوانا. ما حدش جرب إنه هو فجأة ما يلاقيش له بيت ولا مأوى، والمية شبرين يا أخوانا ونص في الأرض، ويعيش في العراء في صحراء في عز البرد يا أخوانا، يعني برد وجوع وما فيش مأوى ولا في سكن، وإحنا هنا قاعدين منعمين. الله يا أخوانا، ده لو جمعوا من كل واحد يا أخوانا يقولوها كده، والله يقول لنا كده، كل واحد يدفع جنيه على فاتورة الكهرباء، أو واحد يدفع على كذا، الناس هتبقى مبسوطة والله. هتقول واحد مش هيبقى، والله كل الشعب يبقى فرحان ومبسوط. بس حد يجمع رسم، حد يعني من الحكومة يجمع يقول يا أخوانا عاوزين نبني بيوت الناس دي، نقف معاهم. هتقول واحد هيرفض، بالعكس الناس هتبقى فرحانة فرح شديد، وفي ناس معها فلوس كتيرة. فبالتالي أنا يعني نداء أوجهه يعني الجميع، الجمعيات والحكومة لابد أن تعمل صندوق لإغاثة إخواننا في شمال سيناء وفي أسوان وفي جنوب سيناء. صرخة أوجهها إلى الحكومة، بل أنا بقى طالب منك صندوق، معكش موارد، إحنا بقول لك صندوق، والله صندوق، ما حدش هيزعل، والله الناس هتبقى فرحانة، والله هتبقى فرحانة فرح لا تتخيلوا عاملة إزاي. نبي تساعد أخوه المسلم اللي موجود في صحراء سيناء، والله يبقى فرحان، لأن الناس المنكوبة دي كلها فقراء معدومة والله يا إخواني، أشهد الله على ذلك، ناس ما فقراء، فمحتاجين إن إحنا يعني نسد هذا الجوع ونأمنهم من هذا الخوف. والبرد لا له مكان مأوى فيه، يقين البرد. جربت إنك أنت وأسرتك تعيشوا برا في العراء في عز البرد ما تشلك مأوى؟ جربت كده؟ عاوزك تحس بأخوك المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، بل يكن معه يد بيد. مش ده أخويا المسلم؟ ده في دولتي يا أخوانا، ده دولتي. يعني إزاي المصري ما يساعدش المصري؟ إزاي المصري المسلم ده ما يساعد مصري مسلم وغير مسلم ما يساعدش أخو الذي يعني أضر هناك في صحراء سيناء؟ جاي لنا اتصالات وسائل السعادات، ما انا ما اقدرش احنا نجمع، احنا في قناه الناس يا استاذ حمدي، احنا مالناش دعوه. الوسيله نشوف بس الجمعيه الشرعيه ولا اي جمعيه تنبه كده تقول هتلم فين وتعمل ايه، بس نعرف لعل وعسى يعني حد يتصل لنا بالجمعيه الشرعيه، مسؤولين الجمعيه الشرعيه او اي حد من اصحاب الجمعيات يعني يعملوا صندوق خاص، يعملوا صندوق خاص بالمنكوبين في شمال سيناء وجنوب سيناء وكذلك في اسوان التي لا حول لها ولا قوه. يعني لازم ناس محتاجه بطاطين ومحتاجه ماء، واللي عنده سرير يطلعه، يعني ناس تاخد العربيات بتاعتها وتبدا تتحرك. هي الحكومه تقول لك انت بتعمل ايه؟ انا دلوقتي شايل العربيه فيها حاجات موديها لاخواني اللي هم المنكوبين في شمال سيناء وجنوب سيناء، حد يقول انت بتعمل ايه؟ الناس المفروض تجمع كل حي مع بعض وكده وتوكل على الله، يكون ناس كده امناء ويتوكلوا على الله كده ثلاثه اربعه، كل ثلاثه اربعه مع بعض. بس في ناس بقى نصابه وحراميه، فعشان كده بنقول الجمعيات افضل، الجمعيات اللي هي معاها الختم وهي بتمشي بطريقه شرعيه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نلاقي يعني واحنا اثناء هذه الحلقه حد يعني من المسؤولين يقول لنا الطريقه ايه او كده. يا ريت والله نجيب محافظ اسوان ومحافظ شمال سيناء، نحاول يعني حتى نجيب لنا المحافظ بتاع شمال سيناء واسوان يقول لنا الطريقه ايه، يمكن عاملين حساب في بنوك واحنا ما نعرفش. إنا لله وإنا إليه. طب افتح لي تليفونات يا أستاذ حمدي، عايزين الناس نحسها. أيها الإخوة والأخوات، الوقفة الثانية بعد هذا ابتلاء وقد يكون عقوبة من الله عز وجل، إن كل شيء بيسير بقدر الله. معانا أخ من العريش، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. ازيك يا شيخ سالم؟ معك ابو اسماء من العريش. ازيك يا ابا اسماء، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ احوالكم عامله ايه يا اخي الحبيب؟ والله احنا الحمد لله يعني بعيد عن الحدث، بس يعني هو البعد عنه حوالي بيجي 100 متر 200 متر. نعم. انا شفت الوادي اول ما جه يعني بعد عنه كده مدى البصر يعني 30 متر 20 متر شفناه يعني وبعدنا. اوصف لنا الحالة كده الله يكرمك. هو أول حاجة جه بعد العشاء. نعم صح كده، يوم الأحد بالليل. يوم في اثنين، الاثنين بالليل. الاثنين بالليل. بعد العشاء جه عند مجرى الوادي لما اكتمل عند ايه؟ عند القرية النمزغية. نعم. وبعدين احنا رجعنا ورا بقى صرنا نتفرج عليه، بس صراحة يعني ده كان ضعيف شوية. اللي زاد البلاطينه بقى الفجر بقى. نعم. لما جه عند جسر الوادي اللي هو عامل زي الكوبري ومن تحتيه مواسير، انسدت المواسير فمنسوب المياه ارتفع ارتفعت حجز بقى ف يعني ضف من على الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال ومن فوق الكوبري. نعم. فالمياه دخلت بص على ناحيه عطف السادات وحته اسمها امر الزمان وحته الصرف الصحي والموقف الجديد وعطف السادات وعزبه مليم والمستشفى العريش العام وحديد نص البلد يمكن عند جامع الرفاعي. نعم. الحاجه دي مخافضه كلها. نعم. ثانيا في كانت بعض المرضى، بعض المرضى في مستشفى العريش العام حوالي 70 وناس. نعم. واحده متوفيه. نعم. سمعنا شيخ؟ سامع حضرتك. في واحده متوفيه، سبع جهاز، اقول لك سبع جهاز، ودي حاله انسانيه وطرقه ما فيهاش دلوقتي نظام روتين تصدق وتمضي ورق، سبع جهاز عشان يجيبوها وجابوها بألف عافيه ودفنوها عندنا. نعم. معانا الاخت دعاء، جزاكم الله خير يا اخي حبيبي. السلام عليكم يا اخت دعاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يعني بصراحه بنشكر حضرتك جدا جدا، ربنا يحفظ حضرتك ويحفظ علماء المسلمين ويثبت اخواننا المنكوبين في سيناء والعريش واسوان واخواننا طبعا في غزه. نعم. ان ربنا يثبتهم وينزل على قلوبهم الصبر والسلوان. يعني سبحان الله، يعني كفايه فقط صوره البيت يعني اللي بيتهدم دوت، سبحان الله، يعني صوره تثبت قدره الله سبحانه وتعالى، وان ما فيش اي شيء في الدنيا يقف امام قدره الله سبحانه وتعالى، ويعلمنا ان احنا ما يعني اي انسان عاصي يتوقف عن معصيه الله. يعني سبحان الله صوره البيت دوت يعني تهز الصخر، مش تهزه بل يعني تدمره. يعني سبحان الله، وربنا يكون بعون اخواننا، وياريت كل انسان بايديه حاجه، ياريت كلنا ندعي لهم ان ربنا يثبتهم ويصبرهم ويعوضهم خير، وان كل اللي بايديه يملك مال يساعدهم، يملك اي شيء يساعدهم فيساعدهم، وربنا يحفظكم ويحفظكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا يا اخت دعاء، بارك الله فيك، وجعل الله هذه الكلمات الطيبه من قلبك يعني تصل الى قلوب المسلمين. ومعنا الاخت نورهام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا نورهام؟ ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي، بارك الله فيكي. ربنا يخليك يا شيخ. انا عندي سؤال يا شيخ. اتفضلي. احنا ازاي نقدر نساهم في ان احنا نودي لهم حاجات، او يعني نقدر ناخد بايديهم او نساعدهم؟ نعم. فيعني يا شيخ يعني ازاي ان احنا نقدر نتصور الموقف دوت؟ لو كل واحد يقدر يتصور الموقف دوت، يعني كل الناس بتاخدها كفرجه كده، يعني يا سبحان الله يعني حصل كذا وكذا وكذا، انما لو كل واحد في الموقف دوت هيحاول ان هو يساعدهم. فلازم كلنا نحاول ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونساعد بعضنا علشان ننقذهم. نعم. يعني طب ما احنا اطفال اهو ويعني عايشين، طب وش معنى دولت ما يعيشوش؟ هم مش اطفال برضو؟ نعم. واحنا يعني من كل دولت بشر، هم مش بشر برضو اللي بيموتوا هناك دولت؟ نعم. وممكن كمان يكون دولت غضب من ربنا ويكون آية، يعني ممكن تكون آية علشان كل الناس الغفلانة تفوق من هذه الغفلة. نعم. لأن هذه ممكن تكون حاجة زي موعظة. نعم. فإحنا لازم برضو نساهم يا شيخ. بارك الله فيك يا نورهام، كلامك يغنيني وصدقك وإخلاصك، وأنت طفلة فيك البراءة وفيك الإيمان، يغنيني عن أن أرد على هذه الكلمات التي خرجت من قلبك، وبورك في والديك، بارك الله في والدتك وفي والدك، ربنا يجعلك في ميزان حسناتهم. إسرائيل المجرمة عندها بقى ده جال عنها شوية سيول، تعمل إيه المجرمة؟ راحت فتحة السد بتاعها الصهاينة، راحوا مدخلين المية بتاعتهم على غزة. مش كفاية الحصار اللي هم فيه، شايفين سيول دي غزة بقى، مش كفاية الحصار دي، مش سيول جات لغزة في غزة، لا ده دي جاية من المغتصبة الصهاينة الذين اغتصبوا أرض فلسطين، راحوا فاتحين السد عشان المية ما تجيش ناحيتهم بالخباثة وباللؤم، فتحوها على إخواني في غزة. يا الإخوة، ألا يكفيهم ما هم فيه من أمراض وفقر وجوع إلى غير ذلك؟ شايفين دي إخواننا، دي سيول صنعتها إسرائيل مش بحر، دي إسرائيل اللي عملتها في أهل غزة يا إخواننا، دي إسرائيل. ولا ندري من أين، يعني غزة هيلاقوها منين ولا منين، أنا مش عارف، من السد، سد الموت ده، جدار الموت، ولا من مصايب إسرائيل. شوف قرية عين الناس منكوبة بالكاملة هيت، وانا ست يعني عجوزة، شوف عايشة فين يا اخوانا، شوف الخرافيس بتاعتها يعني، طب وشوف بيناموا فين، لا اكل عيشها، وشوف نايمين فين يا اخوانا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله واضح ان اهل غزة دول ناس مؤمنة اخوانا، صادقين في ايمانهم والله، لان ابتلاءهم بابتلاء بصراحة شديد والله، من اسرائيل وغير اسرائيل، مش عارفين لو منين ولا منين. ولكن انا المح يا اخواني والله كما قلت وساظل اقول، المح نصرا قريبا لهم باذن الله عز وجل. تعالوا نشوف مع بعض بقى سيول جدة منذ شهرين يا اخوانا، جدة التي كانت تعيش في امن ورخاء واموال وسيارات فارهة. شايف السيول يا اخوانا دي في جدة، مدينة جدة ايام الحج يا اخوانا، شايفين شايف السيارات ديت، شايف المنظر، شايف المنظر، اللهم حوالينا ولا علينا يا رب. شايف المنظر اخي الحبيب، شايف المنظر، ما كانوش يتخيلوا مرة في لحظة من لحظات ان هيجيلهم سيول زي دي يا اخوانا، ما تخيلوها. شايف يا اخوانا، شايفين السيارة ماشية ازاي مع الموج، شايفين انتوا، شايفين المنظر عامل ازاي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شايف العربية يا اخوانا، وفيها ناس، خلي بالكم ناس جوه العربيات دي ميتة. شايف السيارات دي، شايفين شايفين، ربما يكون في السيارة دي الله اعلم اعلم يعني فيها ناس، لكن انا رأيت بعيني يا اخوانا في فيديوهات كثيرة ناس موتى يعني على على في المية وفي السيارات، منظر عامل ازاي. الله اكبر الله اكبر. كل شيء بقدر الله، هو ده الدرس الثاني يا اخوانا، وقفة الثانية من محاضرة الليلة مع حضراتكم. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، الا في كتاب سبحان الله. ولذلكم أيها الإخوة، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. من يستطيع منا أن يقف أمام أمر أمر الله به سبحانه وتعالى؟ إنما يأمر الماء أن تأتي من هنا ومن هنا ويجتمع بسيول عارمة تدمر كل شيء، من الذي يستطيع أن يمنعها مهما أوتي من قوة من جبروت وطغيان؟ من يستطيع أيها الإخوة الأخوات؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. أعزي إخواني في جدة، فأهل جدة أهل يعني أهل الحجاز، أهل إيمان يا إخواني، أهل جدة الناس الطيبة الصالحة دايما نحسمه على خير ونزكي الله أحد أو أعزيهم والله في هذا المصاب الكبير، هذا المصاب الكبير والله. يعزي كل أخ فاضل في المملكة العربية السعودية في إخواني. نختم عادش وقت صح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي حبيبي، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة. مش كان معاك المحافظ بتاع أسوان يا حمدي؟ مش عارف توصل له؟ طيب للأسف تليفونات المحافظ، محافظ أسوان ومحافظ يعني شمال سيناء للأسف مش عارفين يوصلهم، مشغولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يعني يعني يعني يجب الحكومة تنبه تقول للمحافظين يعني في بنك الفلاني بيجمعوا تبرعات، فلازم نشوف حل يا إخواننا. لكن أنا أناشد إخواني الطيبين في الجمعيات الإسلامية في مصر وجميع الجمعيات الإنسانية وجميع الناس اللي هم يستطيعوا إن هم يجمعوا تبرعات عن طريق المشروع ان هم يساعدوا اخوانهم. وكل دلوقتي محافظة الشرقية يجب على محافظة الشرقية، اهل الشرقية، انا من محافظة الشرقية اخواننا، محافظة الشرقية كلها بتنجد وبتغيز بسرعة، فيجب على اخواني في الشرقية وفي الاسماعيلية في الاماكن القريبة من هؤلاء وفي السويس ننجد اخواننا، وبورسعيد يجب ان الناس الصالحة الناس المؤمنة الصادقة، انا اخاطب الناس الصادقة المؤمنة، اما الفنانين والحاجات دي انا مش عارف اتكلم معاهم لان انا ماليش دعوة بيهم، ومهما اقول ما حدش هيسمع مني لانه ما بيسمعونيش والله اعلم واعلم يعني. فعشان كده انا بخاطب اهل الايمان بقول لكم ده من الايمان، عمل المعروف يقي يعني مسارع السوء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يدخل جواكم النخوه والايمان وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عمل صالح لجنة المؤمن، ده اكبر عمل عند الافضل من الصلاه عند الله عز وجل والله يا اخواني. فنسأل الله يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الرسالة بتاعة المرة السابقة واللاحقة إن شاء الله سنجيب عليها في اللقاء القادم بإذن الله، لأن مخرج الحبيبة كل وقت قد انتهى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. هذه صرخة أطلقتها اليوم لإغاثة المنكوبين في أسوان والمنكوبين في شمال وجنوب سيناء أيها الإخوة والأخوات، وكذلك في الإخوان في غزة، فلا تنسوا إخوانكم في غزة وفي شمال سيناء وجنوب سيناء وكذلك في أسوان. يجب أن نحن نشيل بعض ونرفع بعض، هو ده الإسلام وهو ده الإيمان. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والمشاهدة. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. لكن قبل النهاية معلش يا أستاذ حمدي بس دقيقة واحدة أخي الحبيب، أستاذن من الدكتور مظهر يعني معلش دقيقة واحدة بس، إن أنا أشكر قوات المسلحة عملوا بأعمال فوق الخيال والوصف، وبالطائرات يا إخواننا، ويعني فيهم حتى رجال الشرطة ربنا يديهم الصحة العافية، في منهم واحد مات وهو بينجد الناس، وفي كذلك يعني إخوة كده بعد إذنك أستاذ حمدي معلش دقيقة واحدة بس، و يعني نستأذن من أخوينا وحبيبنا الدكتور مظهر معلش يعني ايه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله في أخ فاضل ده أنقذ شمال سيناء من الغرق تماما، والله يا أخوانا في أخ فاضل أنقذها تماما من الغرق، ربنا يديله الصحة، ولكن أنا اسمه راح مني للأسف الشديد، وأنا كنت كاتبه بس أنا للأسف يعني ربما يعني الفساد المالي والإداري يعني للأسف الأسامي هجيبها معايا المرة الجاية يعني القوات المسلحة أشكرهم شكر خاص. وفي أخين كريمين يعني أنقذوا شمال سيناء من الغرق تماما وموت الناس، والله يا أخوانا في أخ فاضل هو اللي راح يعني فتح للسد ده عشان يتحرك، وكان يعني هيموت فيها، فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يبارك فيه، وحقا لنا أن نشكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني الذي أضع اسمك أن يجعلها في ميزان حسناتك وأن يبارك فيك، اللهم أمين. وتحية خاصة من قلبي إلى رجال القوات المسلحة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني، شركة الإعلانات المصرية، جريدة الجمهورية، تليفون رقم